بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما أسعدها والله, ما أسعدها, نعم أقولها بصدق, ما أسعدها تلك الزوجة الطائعة لله تعالى ولزوجها, ما أسعدها يوم أن طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أختار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها بريق وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. لا شك أنك تطمحين كغيرك من البشر إلى السعادة الحقيقية. ليست السعادة بجمع المال ولا بكثرة البنون ولا بنيل شهادة ووظيفة, ولكن السعادة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أسعدها فأنت أسعد كل العالمين بما في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. قصص الخالدات التي سطرن سعادتهن بالإيمان والعمل الصالح. ما أسعدها إنها الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها. الله أكبر, ما أعقلها. الله أكبر, ما أسعدها. ما أسعدها بحجابها, قصتها رسالة لكل امرأة متبرجة, ابنة الخمس سنين. تخيلي معي أختي قصتها. ما أسعدها تلك الفتاة المؤمنة التي تربت على الحجاب, ربت على الحشمة والوقار. أبيها هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام, زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام, نرى قصص الغرام فيحتوينا مثار النفس ما هذا الغرام, نرى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام. ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمقي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربه أسمى شعار. عودي إلى الحجاب, عودي إلى الكتاب والسنة. ما أسعدها بحيائها حتى في موتها, فماذا نقول لمن غفلت عن طاعتها وعن حيائها وهي في حياتها. ما أتعسها وهي تردد الأغاني. ما أتعسها والريموت في يدها. ما أتعسها لمن ماتت على العصيان. ليس الفتاة بمالها وجمالها, كلا ولا بمفاخر الآباء, لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء. صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم ما أسعدها لفضيلة الشيخ عبد الواحد ابن رجاء المغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, أيها الأحبة في الله, أيها الإخوة والأخوات, يقول الله تعالى في محكم التنزيل لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا بذلك النساء اللاتي يردن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة, قال تعالى واسمعي أيتها الأخت المسلمة, يقول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أسمعت أختي المسلمة كلام الله؟ أتدبرت معي بعقلك وجوارحك كلام الله تعالى؟ هل دخلت تلك الآيات إلى قلبك فعملت بها أم لا؟ أعلمت السعادة الحقيقية في تطبيق كلام الله تعالى لأن فيها الحياة الحقيقية لك أختي المسلمة؟ أختي المسلمة سواء كنت زوجة أو فتاة أو أما أو أختا فأنت مربية الأجيال وصانعة الأبطال، أنت اللؤلؤة المصونة والجوهرة الثمينة، أنت الأم الحنون والأخت العطوف والزوجة الوفية، أنت المطيعة النقية العفيفة، أنت الداعية الصالحة الصوامة القوامة، أنت الراكعة الساجدة الشاكرة الحامدة الصابرة على البلاء. نعم أختي المسلمة، إن المرأة في الإسلام لها شأن آخر ولها موقع مبارك وتحتل مكانة مرموقة، فلا تجعلي أعداء الدين يا أختي يضيعون دينك وشرفك وعفافك وحيائك. إنك يا أختي والله مستهدفة من حملات متعددة وهجمات متنوعة ودعايات مضللة كلها تستهدف صلخ دينك وإيمانك وأخلاقك لتصبحي بعد ذلك لا هم لك إلا الركض وراء الشهوات والسعي وراء الملذات. إنهم يريدونك سلعة تباع وتشترى، إنهم يريدونك جسدا عاريا يعرض نفسه للرجال يعبثون به كيف شاءوا. إن أعداء الدين يا أخواتي ويا أختي المسلمة ويا أيها الإخوة صوروا لك الحياة السعيدة بعارضات الأزياء وراقصات الغناء وممثلات السينما ومذيعات الفضاء ومومسات البغاء، كل هذا باسم التقدم ومواكبة العصر، فهم يعرضون ليل نهار هذه المزعبلات. فإياك ثم إياك يا من أرادت السعادة لها في الدنيا والآخرة أن تنساقي وراء ذاك الصراب الخادع والحب الزائد والكلام المعشوم. أختي المسلمة سأعرض لك قصصا مؤثرة ليست للرجال ولكنها للنساء من جنسك ليكن لك القدوة الصالحة فتقتدين بهن، إنها قصص مشرقة ومشرفة لنساء السلف الصالح السعيدات الخالدات والقدوات الملتزمات بدينهن، وقصص أخرى معاصرة لنساء وفتيات ومؤمنات معاصرات. لتعلمي أختي أن الخير في هذه الأمة لا ينقطع أبدا على مر العصور والأعوام، ولندرك أن الله سيجعل من بناتنا في هذا الزمان من يقتدين بهؤلاء الخالدات ويسرن على دربهن. نعم والله لا تيأسي ولا تقنطي، إن الله سيجعل في بناتنا وزوجاتنا صاحبات الدين والأدب والخلق. نعم والله سيجعل الله في أخواتنا المراقبة لله في كل صغيرة وكبيرة من أمرها حتى تكون أسعد امرأة في العالم. يا أسعد الناس في دين وفي أدب بلا جمال ولا عقد ولا ذهب، بلا تسابيح كالبشرى مرتلة كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب، في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب، فأنت أسعد كل العالمين بما في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. ما أسعدها والله، ما أسعدها. نعم أقولها بصدق، ويقين. ما أسعدها تلك المؤمنة التقية، ما أسعدها تلك الزوجة الطائعة لله تعالى ولزوجها، يوم أن طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسعدها بدخول الجنة من أبوابها الثمانية. إنه الفضل والكرامة والفوز العظيم لك يا أخت الإسلام، يوم أن عملت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يومها أن قال لك: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه الخمسة وصححه الألباني في الجامع. أختي المسلمة، أرأيت الكنز الحقيقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل أنت الكنز الحقيقي إذا طبقت هذا الحديث بقولك وفعلك. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. رواه أبو داود في سننه. أختي المسلمة، لا شك أنك تطمحين كغيرك من البشر إلى السعادة الحقيقية وتبحثين عنها، فليست السعادة بجمع المال ولا بكثرة البنون ولا بنيل شهادة ووظيفة ومنصب. إن السعادة أختي في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تلك هي معالم السعادة والحياة الطيبة: إيمان بالله وعمل صالح. يقول محمد بن عبد الله الخطيب: توعد زوج زوجته وغضب عليها فقال لها مهددا: لأشقينك. فقالت الزوجة المؤمنة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني كما أنك لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج في غير: وكيف لا أستطيع؟ قالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلي لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج المسكين في دهشة: وما هو؟ فقالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. أسمعت أختي المسلمة؟ ما أسعدها والله يوم أن وجدت السعادة في قلبها بطاعة ربها وبذكره وشكره. ما أسعدها والله يوم أن وجدت حلاوة الإيمان بمحبتها لخالقها. إنها السعادة الحقيقية. ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء. أختي المسلمة، ما أسعدك والله يوم أن تصدقين قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أسمعت معي أختي المسلمة تلك القصة الجميلة التي تدل على خلود أصحابها في الدنيا والآخرة؟ اسمعي معي. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: لقد دخلت في أكثر من 1000 قرية فما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس، وهي المدينة المعروفة بفلسطين، فإني أقمت فيها شهرا كاملا فما رأيت امرأة في طريق النهار إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها أي إلى الصلاة حتى يمتلئ منهن، فإذا قضيت الصلاة انقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. ذكره في أحكام القرآن. قلت: كيف لو أدرك الإمام ابن العربي زماننا هذا ورأى الشوارع والطرقات والأسواق ممتلئة بالنساء والفتيات صباح مساء، فماذا عساه أن يقول؟ أرأيت أخت المسلمة كيف كانت حياة نساء نابلس يجلسن أسبوعا كاملا في البيت، تكون في خدمة الزوج ورعاية الأولاد، وربما يكون فيها الذكر والطاعة والعبادة، ونحن نساءنا وبناتنا إلا من رحم الله في الشوارع والطرقات والأسواق، ويا ليتهن محجبات محتشمات بل كاشفات لصدورهن ونحورهن واللباس ضيق وغير ذلك من الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أردت أختي المسلمة النجاة فما عليك إلا الاقتداء بنسائنا بلس، فرحم الله نساءنا بلس، فإنهن خالدات في القول والفعل وفي كتب التاريخ. نساءنا بلس خلدوا ذكرهم وحشمتهم وعفافهم وحياءهم، فهل المرأة منكن تخلد ذكرها إلى يوم القيامة، يوم أن يقال لها ادخلي الجنة واخلدي فيها فهي حياتك الخالدة، ما أحلاها من عيشة لك يا أختي المسلمة بالاقتداء بنسائنا بلس. يا ربة البيت الكريم، يا ربة البيت الكريم، لواؤها بالطهر مرفوع عظيم الموكب، البيت مملكة الفتاة وحصنها تحميها من لص العفاف الأجنبي، لا تخدعنك لفظة معسولة مزجت معانيها بسم العقرب. يا ربة البيت الكريم، لبابه قفل من التقوى وميراث النبي، يا أخت فاطمة وبنت خديجة ووريثة الخلق الكريم الطيب، إن العفاف هو السماء فحلقي وبطيب أخلاق الكرام تطيبي، قولي لتجار الهوى لن تربحوا إلا إذا نطقت حجارة أتربي، أنا ربة البيت الكريم ولن أقوى إلا على شرف عزيز المطلب. قال ابن كثير، واسمعي أختي المسلمة ماذا قال ابن كثير في ترجمة الأمة الصالحة فاطمة بنت نصر العطار رحمه الله، يقول كانت من سادات النساء وهي من سلالة أخت صاحب المخزن، وكانت من العابدات المتورعات المخدرات في بيوتهن لا يخرج منها لكمال عفافهن وحيائهن، يقال أنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات، المرة الأولى من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثانية من بيت زوجها إلى حج بيت الله الحرام، والثالثة من بيت زوجها إلى قبرها. فماذا نقول للخارجات الولاجات للأسواق بحجة أو غير حجة؟ اسمعي اسمعي أختي المسلمة لعائشة الصديقة بنت الصديق، ما أسعدها والله بأنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزل الله سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهن فيها، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرضها وهو الكساء الغليظ فاعتجرن به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، أي من شدة السواد الذي سترن به أجسادهن ووجوههن. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إنها الاستجابة لله ولرسوله التي تؤدي بصاحبها إلى السعادة والراحة والحياة الحقيقية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهل تستجيب المرأة المسلمة منكن للحجاب ولطاعة الملك العلام، أم تستجيب للشيطان والهوى؟ وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. اسمعوا معي واسمعي أختي المسلمة لهذه القصة التي هي رسالة إلى كل متبرجة، نسأل الله ألا يكون نساؤنا وبناتنا من المتبرجات. إنها قصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسعدها والله، ما أسعدها والله بحيائها وحشمتها، فحياؤها وحجابها رسالة لكل متبرج. لما مرضت فاطمة الزهراء رضي الله عنها مرض الموت الذي توفيت فيه، دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعودها وتزورها، فقالت فاطمة لأسماء: والله يا أسماء، إني لأستحي أن أخرج غدا إذا مت على الرجال جسمي من خلال هذا النعش. وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ذكرا كان أم أنثى، ثم يطرح على الجثة ثوب، ولكنه كان يصف حجم الجسم. فقالت لها أسماء: أولا نصنع لك يا فاطمة شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى. فلما رأته فاطمة قالت لأسماء: سترك الله يا أسماء كما سترتيني. قال ابن عبد البر: فاطمة أول امرأة غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. الله أكبر، الله أكبر يا أختي المسلمة ويا فتاة الإسلام على فاطمة بنت النبي، ما أسعدها والله بحيائها حتى في موتها، حتى في موتها. فماذا نقول لمن غفلت عن طاعتها وعن حيائها وهي في حياتها؟ ماذا نقول لمن كشفت عن وجهها وحيائها وحجابها؟ ماذا نقول لمن أعرضت عن الحق؟ نقول لها: أختي المسلمة، عودي إلى الحق، عودي إلى الحجاب، عودي إلى الكتاب والسنة، فستجدين فيها السعادة الحقيقية. عودي. ماذا جرى لك يا بنت الأصيلات؟ ماذا جرى يا لحزن يا لآهات؟ لم لا تعودي كنبض الأمس أغنية جدلا تداعب أطياف المسرات؟ لم لا تعودي كهمس الظل وارفة تدثرين السماء أحلام نسمات؟ لم لا تعودي حيث الدر متشحا أصدافه كنجوم في المجرات؟ يا ليتها من حنت للريح زيف هوى يهوي بها في سرادي بالخيالات. يا ليتها مرتمت في التيه مبحرة إلى المجامل حيث العاصف العاتي. فهل إلى عودة بنت الكرام إلى مرافئ الحق في أسمى المسرات؟ عودي إلى سنن الله قررها بحكمة لك يا أخت الحكيمات. عودي بإصرارك المعهود في ثقة إلى ضفاف الهدى في عز هامات. أختي المسلمة، ما أسعدها بالله تلك الفتاة المؤمنة التي تغبت في بيت التقوى والإيمان، تربت على يد أبيها وأمها خير تربية، تربت على الحجاب، تربت على الحشمة والوقار. إنها ابنة خمس سنين. تخيلوها معي، تخيلي معي أختي قصتها لكي نضرب بها المثل. فما أسعدها والله بحيائها وحشمتها، ما أسعدها والله بحجابها. قصتها رسالة لكل امرأة متبرجة تعرض نفسها وجمالها للرجال وللذئاب المفترسة. ذهبت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن أبيها وهي ابنة خمس سنين، في حاجة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ثوبها تأملي يزر وراءها شبرا أو يزيد. تأملي ثوبها، فماذا نقول لثياب بناتنا اليوم؟ أراد عمر رضي الله عنه أن يمازحها، فرفع ثوبها قليلا حتى بدت قدماها، فغضبت وقالت له: ما أي توقف أما أنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضربت وجهك أي عقابا لك على كتفك لقدمي. أرأيت أختي المسلمة؟ الله أكبر، ما أعقلها، الله أكبر، ما أسعدها. هل تعقل الأخت المسلمة هذه القصة وتعمل بها؟ هل تتمسك الأخت المسلمة بهذه القصة وتعتز بدينها وحجابها وحيائها؟ بعد ذلك لما رأى عمر هذا الحياء والحجاب تزوجها لشرفها وحشمتها ووقارها، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحبة والنسب والرحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتنعمي، ما كان ربك جانرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تنعمي، ودعي هراة القائلين سفاهة إن التقدم في السفور الأعجم، إياك إياك الخداع بقوله السمراء يا ذات الجمال تقدمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعنقم، فتعلمي وتثقفي وتنوري والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا أمة الإله تحشمي. وقصة أخرى من قصص الخالدات في كتب التاريخ التي سطرن سعادتهن بالإيمان والعمل الصالح، ما أسعدها والله، إنها الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكن ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، إنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وفهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا حفظنا لكم أولادكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر، أي لا ننال بأعمالنا هذا مثل أجوركم؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسائلها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا الكلام. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء ثم قال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فانصرفت أسماء وهي تهلل، أي من شدة الفرح، انصرفت وهي فرحة مسرورة من شدة الفرح. لماذا؟ لأنها علمت وأيقنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستجابت له وطبقته مع زوجها، وعلمت أن حسن التبعل للزوج وطلبه مرضاته طريق إلى الجنة، تلك الجنة أختي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علمت تلك المرأة أنها ستكون زوجة وحورية في الجنة لزوجها، فشمرت في طلب رضا زوجها، فيا لها من سعادة ويا له من تطبيق من تلك المسلمة. إني أدعوك وأدعوك أدعوك أختي المسلمة أن تعقلي مثل هذه المرأة حتى تسيري سير الخالدات الصالحات، وحتى تكوني من الخالدات في الجنة. إني أدعوك أن تكوني من نساء الجنة الخالدات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، اسمعوا أيها الرجال، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الولود الودود التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وفي رواية: لا أذوق غمضا حتى ترضى. حديث صحيح الألباني. أرأيت؟ فهل تكوني أختي من الخالدات في الدنيا والآخرة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازل في الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. وقصة أخرى من قصص الخالدات السعيدات اللاتي سعدن في الحياة بصبرهن على الزوج وعلى أعباء الحياة، فلم تكلف زوجها فوق طاقته. نعم، أخذت من الدنيا زاد المسافر، وكانت زاهدة صابرة مطيعة. ما أسعدها والله، ما أسعدها من امرأة عاقلة حكيمة، ما أسعدها والله في الدنيا بصبرها على قضاء الله وقدره، ما أسعدها والله بحسن خاتمتها، ما أسعدها والله في الآخرة. ذكر ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة قصة المرأة الزاهدة العابدة معاذة العدوية يرحمها الله. قال ثابت البناني: خرج العبد الصالح صلة بن أشيم العدوي رحمه الله ومعه ابن له في غزوة من غزوات المسلمين، فلما اشتد القتال وحمي الوطيس قال صلة لابنه: أي بني تقدم فقاتل حتى تقتل أمامي فأحتسبك عند الله. فتقدم الغلام وحمل على العدو وقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة بنفسه فقاتل حتى قتل. فبلغ الخبر إلى أهله، فاجتمع نساء الحي إلى زوجته معاذة العدوية رحمها الله، فوقفت لهن على باب الدار وقالت: إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن وجزيتن خيرا. يا الله، على المرأة الصابرة على البلاء وعلى قضاء الله وقدره. وتحية إعجاب لهذه المرأة التقية النقية الورعة العابدة رحمك الله يا معاذ رحمة واسعة، يوم أن صبرت على طاعة الله وقضائه وقدره. رحمك الله يوم أن قلت اسمك في دواوين الخالدات. انظري وتأملي أختي المسلمة إلى هذه القصة، وقيس الفرق بين معاذة العدوية التي قتل زوجها وولدها وصبرت، وبين نساء اليوم اللاتي إذا أصيبت بفقد ولد أو زوج أو قريب لها أخذت تلقي مخدها وتشق جيبها وتعارض قدر الله بكلامها. قيس الفرق، تجدين أن الفرق شاسع بين الثرى والثريا. إن معاذة هي تلميذة من تلميذات عائشة رضي الله عنها، لما مات زوجها وولدها قالت لمحدثتها: والله ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لزوج، ولكني أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل لعله يجمع بيني وبين زوجي وولدي في الجنة. لذلك لما احتضرت ونزل بها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها: مما بكيت ثم ضحكت؟ فقالت: أما البكاء الذي رأيت فإني ذكرت أني إذا مت فارقت الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء حزنا لذلك. وأما الذي رأيت من تبسمي وضحكي فإني رأيت زوجي أبا الصهباء قد أقبل في صحن الدار وعليه حرلتان خضراوان وهو في نفر كثير، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها، تعني الملائكة. فضحكت وقالت: ولا أظن أني أدرك معكم الصلاة. فماتت رحمه الله قبل أن يدخل وقت الصلاة. فيا لها من حياة خالدة ويا لها من حياة سعيدة في جنات النعيم لمعاذها العدوي. لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع، ألم تر أن الموت ما ليس يدفع، ألم تر أن الناس في غفلاتهم، ألم تر أسباب الأمور تقطع، ألم تر لذات الجديد إلى البلا، ألم تر أسباب الحمام تشيع، ألم تر أن الموت حق مجيئه وأن رماح الموت نحوك تشرع. أيا باني الدنيا لغيرك تبتلي، ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع، وما هو إلا النعش لو قد دعوا به، تقل فتلقى فوقه ثم تدفع. نعم والله، تقل فتلقى فوقه ثم تدفع. وقصة أخرى لامرأة مؤمنة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تريد شيئا من حطام الدنيا الثانية غير أن يهب لها زوجا صالحا يحافظ عليها، لا تريد ذهبا ولا فضة ولا أي شيء من زخرف الحياة الزائل. ذكر ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة وأصل القصة حديث في سنن النسائي بسند صحيح، وهي قصة تلك الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها. يقول: خطب أبو طلحة الأنصاري، وكان آنذاك كافر مشرك، الصحابية الجليلة أم سليم ليتزوجها، فقالت له: اسمعي واسمعوا ماذا قالت المرأة. قالت له: والله إنك كفء أي من النسب، كريم ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة تنبت في الأرض، نجرها حبشي بني فلان؟ فقال: بلى. فقالت: أفلا تستحي من ذلك؟ فإن أنت أسلمت لم أطلب منك مهرا سوى الإسلام. وفي رواية أن أبا طلحة قال لها: يا غميصار، وأين الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة؟ فقالت بعقل وبحكمة: لا أريد صفراء ولا بيضاء، لا أريد غير الإسلام، ولا أرضى مهرا سوى. فقال أبو طلحة: ومن أين لي بالإسلام؟ فقالت: دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه وأعلن إسلامك. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال النبي: أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأسلم أبو طلحة ثم تزوج بأم سليم. قال ثابت: فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم في الإسلام. هذه القصة هي دعوة للآباء والأمهات أن يختاروا لبناتهم الرجل الكفء في دينه وعقله. إنها دعوة لك أيها الأب وأيتها الأم لكي تختاري لبنتك الرجل الصالح. فكم من الناس من اختاروا المال والحسب والوظيفة، فأصبح هذا البيت كله ذل ومهانة، وأصبح هذا البيت يعيش في الموبقات والمنكات، بل ربما حصل الطلاق والعياذ بالله. هل هذه القصة عظة للآباء والأمهات أم لا؟ وشاهد آخر من قصة فتاة تائبة تقول في قصتها، واسمعي أختي المسلمة لهذه القصة الجميلة. تقول إحدى الفتيات: نشأت في بيت متدين، وهذه القصة معاصرة، بين والدين صالحين يطيعان الله تعالى ويطلبان مرضاته، وقد حرص والداي على تنشئتي نشأة إسلامية صالحة، وما إن قاربت سن البلوغ حتى انجرفت مع التيار المنحرف، وانسقت وراء الشهوات المحرمة، وازداد ضلالي وانحرافي بدرجة كبيرة بعد أن تزوجت بشاب منحرف فاجر. لم أسأل عن دينه، ولم يسأل أبي وأمي عن دينه كذلك، وتظاهر هو أمامي بالأخلاق والعفة والفضيلة، ولكنه انكشف على حقيقته بعد الزواج. كان يهدي إلي أشرطة الغناء الفاحش التي لم أسمعها من قبل، عادني بعد ذلك إلى خلع حجاب، أوقعني في كثير من المعاصي والموبقات العظيمة، ومع مرور الأيام التي عشتها مع هذا الزوج الذي كان السبب الأول في انحرافي وفسادي، تركت الصلاة نهائيا، وغفلت عن طاعة ربي، وتوغلت في المعاصي والآثام بحثا عن السعادة المزعومة، ولكنني لم أجد السعادة التي كنت أبحث عنها في كل هذه المعاصي والموبقات، بل وجدت الشقاء والتعاسة. لقد كنت دائما أشعر بالهم والضيق يسيطر على كياني، وبالفراغ الرهيب يملأ قلبي ووجداني. لقد كنت دائما عصبية المزاج، ينتابني قلق دائم واضطراب نفسي. لم أشعر مع هذا الزوج الفاجر بطعم السعادة الزوجية لحظة واحدة، فقد كان مشغولا عني بمغامراته النسائية الفاجرة. تركني وحيدا أعاني ألم الوحدة والضياع، وأتخبط في ظلمات الجهل والضلال. لقد حاولت مرارا الانتحار لأتخلص من هذه الحياة الكئيبة، ولكن جميع محاولاتي بالت بالفشل. وذات مرة وقع بيدي شريط لبعض صور القرآن للقاري أحمد العجمي، فاستمعت إليه وهو يرتل آيات من الكتاب بصوته العذب الشجيد، فأثرت تلك الآيات كثيرا في نفسي، فانفجرت باكيا وهرعت إلى الله وإلى مناجاة الله واللجوء إليه في الأصحاب أن يفتح لي طريق الهداية والثبات والاستقامة، وأن يزين الإيمان في قلبي، وأن يكره إلي الفسوق والعصيان. فاستجاب الله دعائي، فسلفت درب الهداية والاستقامة، حافظت على الصلاة في أوقاتها، ارتديت الحجاب، اجتنبت المعاصي والآثام، فارقت ذاك الزوج الفاجر رغم حبي العاطفي الشديد له. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أرأيت أختي المسلمة ما أسعدها والله في توبتها ورجوعها إلى الله، ما أسعدها والله يوم أن تحصلت لها الثبات والهداية، وتحصلت لها كذلك المغفرة والرحمة بتوبتها ورجوعها إلى الله. ما أسعدها والله يوم أن تذللت لله وخضعت له في دعائها، ما أسعدها والله بتوبتها في قلبها ويقينها وصدقها، حتى قالت مناجاة للرب: ربي إليك توسلي ودعائي وتخشعي وتذللي ورجائي، فإليك قلبي قد هفا متشوقا ومياسيا في حزنها أعضائي، ربي رجوتك أن تخفف لوعتي وتزيل هما قد كسى أحشائي، ربي إليك النفس فاقد ترتجي موتا كريما هادما لشقائي، يا رب فاغفر زلتي في مهدها فتراكم الزلات يعضل دائي، يا رب فامنحني التقى وكذا الرضا وجميل عفوك غايتي ودوائي، وارزقني يا ربي عن الدنيا الغنى وإليك فقري دائما وولائي. وهذا إخواني وأخواتي نداء أبثه من الأعماق إلى الآباء والأمهات بأن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم. وقد قال تعالى مخاطبا إيانا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء والأمهات، إن سوء التربية وعدم التوجيه للأولاد لما فيه الخير له في دنياهم وأخراهم، وتحذيرهم من العبث بالهاتف ووحل الأطباق الفضائية والمجلات الهابطة والقصص الغرامية الفاتنة والغناء الفاحش، لهو طريق لهم إلى الخروج عن الإيمان والعمل الصالح واتباع شياطين الإنس والجن، وقيادتهم بعد ذلك إلى الانحراف. وإن فساد كثير من الأبناء إنما هو بسبب آبائهم وأمهاتهم إلا من رحم الله. فهذه قصة فتاة تعرفت على شاب عبر الهاتف حتى وقعت ضحية الحب الزائف، فماذا جنت؟ قصة طويلة أختصرها بأنها جنت هذه البكر العذراء جنينا في أحشائها. بعد قصة دامية مؤلمة وقعت الفتاة مع الشاب في قبضة رجال الأمن جاء أبوها بعد استدعائه ليرى الفاجعة، وقف أمام ابنته وقد تمنى الموت قبل أن يراها. في ذلك الموقف صرخ الأب بأعلى صوته: دعوني أقتلها، دعوني أقتلها، لقد شوهت سمعتي، لقد دمرت شرفي، لقد سوت وجهي أمام الناس. رفعت البنت رأسها وخاطبت أباها بهذه الكلمة قائلة له: كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلن يعد يجدي الملام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي من أين يسعفن الكلام، أنا العذراء يا أبتاه أمسى على الأرجاس يبصرها الكرام، سهام العار تغرس في عفافي وما أدراك ما تلك السهام، أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا وفي الأحشاء يختلج الحرام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام، أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام، زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام، نرى قصص الغرام فيحتوينا مثار النفس ما هذا الغرام، نرى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام، فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام، أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام، أبي هذا جناك دماء طفري فمن فينا يا أبي الملأ الملام. أما قصة فاطمة فقصة جميلة ما أسعدها وما أجملها من قصة تدل على رباطة الجيش وحكمة المسلمة لربها وقوة صلابتها على مواجهة الظروف والتحديات. فاطمة، من هي فاطمة؟ أمية لا تقرأ ولا تكتب، جاءت وافدة إلى المملكة سعيا وراء الرزق مع والداها، وفي إحدى السفريات تعرض الوالدان لحادث سيارة فتوفيا وأصبحت فاطمة يتيمة بلا عائلة يرعاها. تألمت جارتها لحالها فقررت تربيتها برغم الظروف الصعبة لفقرها ومرضها حتى أقعدها المرض. وبعدما كبرت فاطمة وبلغت سن 18 عاما قررت جارتها بل أمها تزويجها، فتزوجت فاطمة من رجل صالح وأنجبت ولدين وبنتا ملأوا عليها حياتها بهجة وسعادة وسرورا. وفي يوم من الأيام يخرج الأب مع ولديه وبنته لشراء بعض الحاجات، فتأتي سيارة متهورة وتصطدم بهم في سيارتهم فيموت في الحال، وتصبر فاطمة لقضاء الله وقدره لإيمانها وصبرها بالله. وتعيش فاطمة في غرفة متواضعة تبرع بها أحد المحسنين، لا تملك من الغرفة سوى مذياعا صغيرا تفتحه على إذاعة القرآن الكريم، تقول: وبدأت أردد الآيات مع القارئ وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولكنني أحفظ، حتى بدأت ملكة الحفظ تزداد عندي فحفظت 10 أجزاء، والتحقت بدار للتحضير فحفظت القرآن بدرجة الامتياز عن ظهر قلب، وعمري 47 عاما. تتوقف فاطمة لحظة تسبقها بكاؤها، تقول: أتذكر في فقدان والدي وأسرتي حتى من ربتني، وكان الفضل في حياة الكريمة، لكن حين أشرع في سماع القرآن وقراءته تتبدل مشاعري إلى الفرحة والسعادة والرضا بقضاء الله وقدره. تقول فاطمة في قصتها: أنصح كل من تقدم بها العمر أن تصحح مسارها وتلتزم طريق النجاة وتمهد لها طريقا إلى الجنة، وأن تلتزم الأخت المسلمة كتاب الله قراءة وتدبرا وحفظا، ففيه السلوى والسعادة وفيه الراحة والطمأنينة. أسمعت أخت المسلمة قصة فاطمة؟ ما أسعدها والله بصبرها على فقد والديها وفقد زوجها وأولادها. أرأيت كيف حول القرآن العظيم حياة فاطمة من بؤس وشقاء إلى سعادة وراحة؟ إذن إلزمي أختي القرآن تجدين فيه السعادة والراحة والأمان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قولي أختي، رددي معي هذه الكلمات، وأنت يا أختي المسلمة ويا ابنتي كوني مثل فاطمة في حفظها القرآن أمية لا تقرأ ولا تكتب، تحفظ القرآن، وأنت ابنتي وأختي المسلمة تقرأين وتكتبين ولا تحفظ القرآن. هيا ابنتي، هيا أختي المسلمة، لنحفظ القرآن سويا. هاتي المدادة وهاتي يا ابنتي القلم، هات القراطيس، هات الشعر مبتسمة، فهذه أختنا في الله قد حفظت كتاب ربي، تعلت يا ابنتي القمم. قولي لها يا رعاك الله، إن أبي أكاد من حزنه يبكي الدموع دما، لما يرى للفتاة اليوم من سفه وغفلة أشعلت في قلبه الحمم. قد غرها داعج العينين فانفلتت بنعمة الله تأخذ الحل والحرم. الله أكبر تعظيما أرددها لله، درك أحييتي بنا الهمم. يا بنت عائشة، يا أختا لفاطمة، ذكرتنا عصر عز غاب وانصرما. لله درك في عصر تعج به مفاتن تأسر الألباب والحرم. يا من حملت كتاب الله في زمن تغزو الأغاني به الأشراف والخدم، إليك مني كليمات أسطرها ورب حامل فهم للذي فهم. فداومي حفظك للآل يا أختي، ولا تعودي وسيري دائما قدما، ولتعملي بكتاب الله راجية في جنة القلد منه الأجر والنعم. أما قصة هذه المرأة التي ختم لها بخاتمة حسنة، ما أسعدها والله من خاتمة جميلة لهذه المرأة المؤمنة التقية الداعية الصابرة. يقول زوجها وهو يحكي قصة زوجته وهي شابة في 33 من عمرها، يقول الزوج: زوجتي صائمة قائمة عابدة تقية نقية عفيفة، تعيش هم الدعوة إلى الله، حتى كان همها أن تنطلق إلى الدعوة خارج أرض المملكة، فاتفقت أنا وهي على الخروج إلى الدعوة لمدة شهر وقد تزيد عن ذلك. في ذلك اليوم كانت تتكلم عن الدعوة بشوق وحماس، كانت هذه عادتها، لكنني لاحظت عليها في ذلك اليوم مزيد اهتمام، وفجأة بدأت توصينا على الأولاد. في تلك الليلة أحست بتعب، ذهبت بها إثر ذلك إلى المستشفى، تم تنويمها لإجراء الفحوصات، كل شيء ثبت بعد ذلك سليم والأمر لا يدعو للقلق، لكن من معها في الغرفة من النساء يسمعها كثيرا تردد قول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الزوج في يوم الخميس، وبعدما صلى الزوجة في صلاة الضحى في المستشفى، اتصلت بي تطلب مني أن أسامحها إن كان بدر منها تقصير. تذكر ذلك وهي تردد الشهادة كثيرا وتقول: إن للموت لسكرات، أشهد أن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق وأن النبيين حق. أغلقت السماعة، حاولت الاتصال بالمسؤولين لكنهم رفضوا الزيارة. يقول الزوج: وفي أثناء حديثي مع الطبيب وتحدثت معها بعد ذلك، فاضت روحها إلى باريها بعدما تلت تلك الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نطقت بالشهادة كما حكى ذلك النسوة التي كنا معها في الغرفة. يقول زوجها: رأيتها في المنام بعد عدة أيام في قصر فصيح وعليها ثوب أخضر وبحالة طيبة حسنة، ما أسعدها والله أختي المسلمة من خاتمة حسنة هنيئة لهذه المرأة الصابرة التقية الطائعة لزوجها. ماذا نقول لمن ماتت وهي تردد الأغاني؟ ماذا نقول لمن ماتت والرمت في يدها؟ ماذا نقول لمن ماتت على العصيان وترك الصلاة؟ ماذا عسانا أن نقول لمن هي في الحياة مضيعة للصلوات وللأوقات وقاطعة للرحم وعاقة لوالديها؟ كيف تكون النهاية لهن؟ ماذا عسانا أن نقول لمن أسرفت على نفسها بالذنوب والمعاصي؟ كيف تكون نهايتها أختي المسلمة؟ هذه أختك المؤمنة الداعية رحلت. رحلت بماذا؟ رحلت بالعقيدة، رحلت بالإيمان، رحلت بهدايتها. وهدايتها وإيمانها طريقنا وطريقها بإذن الله إلى الجنة. فهل تكون هذه قدوة لك إلى دار الرحيل؟ رحلت بقلب بالعقيدة يحفل، إيمانها والنور فيها يهطل، رسمت على وجه الشموخ إباءها، ومضت بأسباب الهدى تتجمل. الموت غيبها وغيب حسنها، لكن ذكر شموخها لا يرحل. إن الرحيل على الهداية نعمة، تمضي به الحسناء حين تبجل. حسن الختام من الإله خصيصة، يختص بالتكريم من يستأهل. يا رب فارحمها وزدها رحمة، منك الرضا يا من إليه الموئل. وبجنة الفردوس أسعد عيشة، وهناك ينعم ربنا يتفضل. وأخيرا أختي المسلمة المؤمنة البرة التقية النقية العفيفة، إذا أردت أن تحيي أو أن نحيا كثيرا وأن يحيا كل الناس في هذه الحياة حياة السعداء، وأن تعيشين سعيدة وتموتين حميدة، فعليك أولا أن تعبدي الله سبحانه وتعالى بما شرع من العبادات، وأن تسلمي للكتاب والسنة بدون تردد، لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا، احذري أختي الشرك في العقيدة، فهو محبط للأعمال ومورد لصاحبه النيران. واحذري كذلك البدعة في العبادات، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثالثا، حافظي أختي على صلاتك، فهي نجاتك بإذن الله ونورك في قبرك. حافظي عليها في أوقاتها بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. رابعا، عليك بطاعة الزوج، لا تعصي له أمرا ولا نهيا، فهو جنتك ونارك بإذن الله. ما لم يأمرك بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خامسا، طهري قلبك أختي من الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغينة، فطهارة القلب مطلب لدخول الجنة وللسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. سادسا، إلزمي بيتك فلا تخرجي منه إلا لضرورة، واخرجي وأنت مستترة متحجبة حيية عفيفة. سابعا، عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما، فهما طريق بإذن الله إلى الجنة. ثامنا، ربي أولادك على الصدق والأدب والأخلاق الفاضلة، ربيهم على الصلاة وعلى القرآن وعلى القدوة، حفظيهم علميهم، فالأولاد إذا صلحوا هم من يدعون لك بعد موتك بإذن الله تعالى. وأخيرا، أكثري من الذكر والصدقة والصيام، فالذكر للإنسان عمر ثاني. رددي معي يا ابنة الإسلام ويا أختي المسلمة هذه الكلمات، رددها بصدق، رددها بقلب، كوني كذلك، لا تماري، لا تفعليها رياء، لا تفعليها لأجل الناس، بل افعليها للرفعة وللعزة وللسعادة الأبدية. قولي: أنا ابنة الإسلام أحيا بالسنة الهادي البديع، أمضي حياتي في صلاتي في سجودي في ركوعي أنا في ظلال الدين والقرآن أحيا في خشوعي وسكينة الإيمان تسكن خافقي بين الضلوع أنا من أذعت الحب بالنجوى فلا دنيا أذيعي نجواي تسبيح الإله وبعض نجوايا دموعي أنا وردة الإيمان أمت كل أزهار الربيع أنا في حيائي والربيع طهارة الحسن الطبيعي أنا من غرست الفجر في أعماق روحي بيدي أنا في ضفاف النور أمضي رحلتي فوق الثريا وأصون طهري بالحجاب فصار لي حصن عصية كم ذا أنادي كل أولادي وإخواني إلي ألا يا أخي يا أخي ويا بنية يا بنية هيا لنقضي في سبيل الله دنيانا سوية فحياتنا نهج النبي وكلنا يهوى النبي الحسن صورة أحمد فالحب أضحى أحمدية اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أسألك حبك يا حي يا قيوم أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك أن تحفظ نساء المسلمين اللهم احفظ فتيات المسلمين اللهم احفظ زوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا من المنكرات والموبقات اللهم من أرادنا وأراد نساءنا وبناتنا وزوجاتنا ونساء المسلمين بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في جنان الخلد اللهم ثبتنا على الإيمان والصدق والحق واليقين اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا وأجرنا في الأمور كلها اللهم لا تفتنا في ديننا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا وأراد هذه البلاد الطيبة الطاهرة بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.